بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس؟ نعم، وكل من رضاه غير معتبر. أكمل. كمبرئ فعلمه لا يعتبر. طيب، يتضمن هذا البيت قاعدة ماذا؟ من لا يعتبر، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. كل من لا يشترط رضاه في العقود أو في الفسوخ فلا يشترط علمه. مثاله المبرأ. من هو المبرأ؟ المبرأ الذي أسقط عنه الدين، هذا لو أبرأه صاحب الدين بغير علمه صح الإبراء. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاه. هذا على قول، هذا على قول. والقول الآخر أنه يشترط رضاه، وبالتالي فيشترط ماذا؟ فيشترط علمه. وهناك قول آخر، وهو أنه ماذا بارك الله فيك، لا بد أن أو أنه يقبل ماذا يصح الإبراء إلا إذا رده، أما إذا سكت فإنه يصح الإبراء، وهذا هو الصواب. أما بعض العلماء وهو مذهب مالك فإنهم يقولون يشترط الرضا والقبول. يقول أبرأتك، أنت راضي؟ قال نعم. تقبل ذلك؟ قال أقبل. لا بد من التصريح بهذا وذاك، وإلا فلا يصح الإبراء. ومذهب الحنابلة أنه لا يشترط رضاه ولا علمه، وهذا الذي مشى عليه المصنف في المنظومة ومثل به، بينما في الشرح رجح خلاف ذلك. يعني رجح أنه لا يشترط علمه ولا رضاه إلا إذا رده، إذا صرح بالرد وقال أنا لا أقبل، فحينئذ لا يصح الإبراء. بسم الله. طيب، مثل لي مثال بمثال آخر أوضح. هات يا بصري. الطلاق لا يشترط علم الزوجة، لأنه لا يشترط رضاها. لا يشترط علم الزوجة بالطلاق، وذلك لأنه لا يشترط رضاها. وهكذا الرجعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، وكلما ينكره الحس امنعا، سماع دعواه وضده اسمعا. قول المصنف رحمه الله: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، يعني إذا تنازع متعاقدان فأحدهما، يعني تنازع بعد العقد، بعد أن تمت صفقة هذا العقد، تنازع فأحدهما يدعي صحة العقد وإمضاءه، والآخر يدعي فساده، فمن هو الذي قوله على الأصل؟ ها؟ الذي يدعي الصحة. ولا تقبل دعوى مدعي الفساد إلا ببينة، وذلك لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه صحيح. الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه صحيح، والعقد فعل صدر من أهله، إذن فالأصل فيه الصحة. دليل ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، أو أن الصحابة الذين سألوا النبي، إن قوما يأتوننا باللحم فلا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سموا الله أنتم وكلوا. حكم على هذا اللحم المجهول الذي لا يدرى هل ذكر اسم الله عليه أم لا، حكم عليه بماذا؟ بالإباحة والحلية، وذلك لأنه لحم صدر من أهله، الذابح مؤهل للذبح وهو أهل لأن تحل ذبيحته، إذن فالأصل فيه الصحة والحل. وخذ هذه قاعدة نافعة أيضا، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة. أما تعليل القاعدة فلأن الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود ماذا؟ الصحة. ومن وجه آخر، يعني تعليل من وجه آخر، أنه لو فتح الباب لسماع وقبول دعوى من يدعي فساد العقد لحصل التلاعب بحقوق الناس، وفتح باب التحايل لمن أراد أن يحتال، فإنه لو فتح هذا الباب لكان كل من ندم على البيع أو الشراء أو النكاح أو غير ذلك فإنه سيدعي فساد العقد. يعني واحد مثلا باع سيارته وتم العقد، استلم الثمن وهو جائز التصرف، هذا البائع جائز التصرف بمعنى أنه عاقل بالغ رشيد، طيب باع السيارة ثم إنه ندم عليها، يريد أن يستردها، ليس له ذلك، فسيأتي من هذا الباب ويحتال على المشتري بدعوى أن العقد فاسد، وذلك لأنه مثلا باع وهو ناسي، يقول لك أنا بعت وأنا مشغول الذهن وأنا غير مدرك، أو يحصل الاحتيال من قبل المشتري يريد أن يسترد الثمن وليس له ذلك، فيدعي أن السيارة هذه مجهولة، كيف ذاك؟ قال أنا لم أنظر فيها من جميع النواحي، بقي فيها مواضع لم أعلمه إلا بعد البيع، فالجهالة حاصلة. ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، فإذا وجدت الجهالة كان هذا مانعا من صحة العقد، عقد البيع. فهو يأتي من هذا الباب، هل يقبل قوله هذا؟ لا يقبل قوله، لا يقبل قوله إلا ببينة، لأن قوله الآن على خلاف الأصل، الأصل في العقود الصحة هو النفوذ. طيب، إذن هذا معنى قول المصنف وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، أي لا تفيد ولا تنفع صاحبها. مثال آخر، امرأة تزوجت وتم العقد عليها وسلمت نفسها للزوج ودخل بها، وبعد مضي سنة، مضي بضعة أشهر، ادعت أنها أكرهت، لم تستأذن، هل يقبل قولها؟ ادعت أن العقد فاسد، عقد النكاح، أن ما هو صحيح، فهربت على الزوج وتمردت عليه وأبت أن تسلم نفسها له، لماذا؟ قالت لأن العقد فاسد ولا يحل لي أن أبقى تحت هذا الرجل والعقد فاسد، فلا يقبل قولها، دعواها هذه غير مقبولة. إذا كان زوجها يدعي الصحة، إذا كان زوجها يدعي ماذا؟ صحة العقد. أي نعم، فمن ادعى فساد العقد وعارضه الطرف الآخر بادعاء صحة العقد فالقول قول من يدعي الصحة، ولا يقبل قول من يدعي الفساد إلا ببينة. إذن هذه هي القاعدة، إذن لا تقبل ماذا؟ لا يقبل قول هذه المرأة أن العقد فاسد. وهكذا قل في سائر العقود، من ادعى فساد العقد من المتعاقدين وعارضه الآخر بادعاء صحة العقد فالقول قول من يدعي الصحة، والذي ادعى الفساد لا يقبل قوله إلا ببينة. قال وكلما ينكره الحس امنعا سماع دعواه، وضده اسمع. يعني كل ما ينكره الحس فإن سماع دعواه غير مقبولة، وضده اسمع أي من يدعي شيئا ويشهد له الحس والواقع، فاسمع لقوله، فاسمع ماذا؟ فاسمع لقوله. طيب، الذي ينكره الحس مثل من يدعي وهو ابن 20 سنة أن هذا الولد ولده، نظر في هذا الولد وإذا به ابن 15 سنة، هذه دعوة منه. القاضي هل يحتاج أن يعقد جلسة وينظر في دعوى هذا المدعي ويطالبه بالبينة، أم أنه يطوي ملفه في الحال ولا يسمع لدعواه، بل يكذب دعواه مباشرة، يكذب دعواه وما يحتاج أن يعقد جلسة لدعوى هذا المدعي، لأن دعواه يكذبها الحس، مخالفة للحس، لأنه لا يمكن أبدا أن يولد لرجل وهو دون 10، لا يمكن. لكن لو ادعى أن هذا، طبعا هذا ابن 20 سنة، ادعى أن هذا الولد ولده، نظر في الولد فإذا به ابن 9 سنوات، ابن 9 سنوات أو ابن 8 سنوات، هل يسمع لدعوة؟ يسمع لدعوة. هل يقبلها؟ على حسب، يعني يفتح مجالا لسماع الدعوة ويمضي عليها الإجراءات الشرعية بالبينة والقرائن وما إلى ذلك، فقد يحكم له وقد لا يحكم له. إذن هناك فرق بين نفي السماع وبين نفي القبول. أنت إذا قرأت في كتاب القضاء من كتب الفقه تجد أنهم يعبرون تارة هذا لا تسمع دعواه، ويعبرون تارة بقولهم لا تقبل دعواه. هل العبارتان بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ بينهما فرق. ما هو الفرق؟ الذي يقال فيه لا تسمع دعواه أي يغلق الملف والباب أمامه مباشرة، ما يسمع دعواه أبدا، يعني يكذب مباشرة، بل ويستحق التأديب، يستحق ماذا؟ التأديب. أما الذي لا تقبل دعواه هذا هو الذي يدعي شيئا ممكنا لكنه لم يدلل عليه، لم يأتي بالبينة، هذا تسمع دعواه ولكن لا تقبل إلا بالبينة. والأول لا تسمع دعواه لأنه ادعى شيئا مستحيلا يخالف الحس، الحس يكذبه. طيب، من ادعى وهو ابن 20 سنة أن هذا الولد ولده وهو ابن 10 سنين، يعني بينهما 10 سنوات، هل تقبل دعوة؟ هل تسمع دعوة؟ لا تسمع دعوة، لا تسمع دعوة. ها؟ لماذا؟ لأنه ولد له، يعني حصل منه الحمل وهو دون 10، لكن لو أنه ابن 21 والولد ابن 10 سنوات، هل هذا تسمع دعوة؟ تسمع دعوة، لأنه ادعى شيئا ممكنا. وقد ذكروا في ترجمة عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه ولد له وهو ابن 11 سنة، وقيل ابن 12 سنة. نعم، هذا قد يحصل ولكن نادرا. إذا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.